بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نستكمل من خلاله إن شاء الله تعالى القراءة والتدارس لكتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ورحمهما الله تعالى. لازلنا في فصل ذكره أنه سئل الإمام عما جحدت الجميع الضلال عند الأثر 38 بعد 400. نعم، تفضل. استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين، آمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. قال: حدثني أبي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا عز وجل، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم تنجو أو ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضوء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. فيجعلون بفناء أو بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. نعم، هذا أحد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو أحد الأحاديث الأصول في باب بيان ما يقع يوم القيامة. الحديث الواردة في الباب في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحديث أنس بن مالك في حديث الشفاعة الطويل رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة في أدنى أهل الجنة منزل. هذه 6 أحاديث عليها مدار باب ماذا؟ باب اليوم الآخر. الحديث طوال مروية في الصحيح وغيره. هذا الحديث هو أحدها، ومرواه أحمد في مسنده وغيره، وفيه أنه سمع أبو الزبير سمع جابرا يسأل عن الورود. الورود بحسب هذا الحديث المراد به في قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ف ثم ينجي ثم ننجي. هذا الورود اختلف فيه، قيل الورود وإن منكم إلا واردها، أي المراد بالورود الدخول، وهذا أشهر أقوال ابن عباس في أكثر رواية عنه رضي الله عنه، يرى أن ما الورود بمعنى الدخول. وهذا الورود الذي بمعنى الدخول ابن عباس استدل له بقوله تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولذلك يردونها أي يدخلونها. كيف يدخلونها؟ أما المؤمن فتكون عليه بردا وسلاما، وأما الكافر فيلقى فيها، بدليل قوله تبارك وتعالى ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، هو نذر. فالمعنى أن المؤمن تكون عليه بردا وسلاما، هذا من قال ماذا؟ أن الورود معنى دخول. وفي من فسر الورود بمعنى المرور، يردون عليها يعني يمرون عليها، هو المرور على الصراط، وهذا لابد منه. فهمت؟ هذا الورود بمعنى المرور وليس بمعنى الدخول، وإنما المرور. أما المؤمن فيمر عليها فينجو بحسب ما يسر الله. وفي من تأخذه جهنم، سواء من المنافقين لما يطفئ نورهم أو من بعض عصاة الموحدين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا فسر به جماعة كابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين كقتادة وغيره، قالوا الورود معنى المرور. هذا أشهر، وإن كان أقوال أخرى لكن هذا أشهر ما قيل في ذلك. هذا الحديث فيه تفسير هذه المعاني التي أشرنا لها. قول هنا تحشر أو نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، فسر أنه على كون، يعني فوق في يوم القيامة على أرض المحشر. قال انظر أي ذلك، انظر أي ذلك فوق الناس. هنا قال في الحاشية المحقق هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من الناسخين نقلا على الحافظ عبد الحق إشبيلي، يقول صاحب جمع بن الصحيحين. طيب تجيء يوم القيامة على كوم، وفي جاء كوى وجي كوم، هذا اللفظ اللي ورد. قال فتدعى الأمم بأوثانها، يعني الأمم مكان التعبد. قال الأول فالأول، يعني الأمة كل أمة يدعى بأوثانها، يعني أي نعم، يعني يدعون جميعا يعني بأوثانهم. فهمت؟ أي نعم. قال ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك، طبعا هذه الأمم تدعى وتقع في النار أسرابا أسرابا كما جاء في أحاديث أبي هريرة وغيره ذلك. قال ثم يأتينا ربنا عز وجل، هذا الإتيان في العرصات بعد ذلك، فيقول ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا عز وجل، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك. طبعا هذه الرواية أخرى يأتي في صورة غير التي يعرفون في بعض الحديث أخرى. قال فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك، هذا الشاهد في التجلي واضح، يتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك، والتجلي في من أفعال الصفات لا سبحانه وتعالى. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، يعني المنافق يعطى نورا، طبعا هو ظاهر الإسلام المنافق، يعطى نورا بقدره، كل كما قال ابن مسعود بقدره، منهم من يكون نوره كالجبل، منهم من يكون نوره ما دون ذلك، إلى من يكون في إبهامه نوره، يقد مرة وينطفئ مرة، كل على حسب إيمانه. نعم نعم. هل الحديث يدل على أن المنافقين يرون ربهم يصلي؟ هو العلم لا يلزم ذلك، يعني ما هو ظاهر، لأنه كفار، الكفار الأصل يعني أنه لا يرون الله سبحانه وتعالى، يحتجب الله عنهم يعني سبحانه وتعالى. أو يدعون إلى السجود. إيه نعم. طبعا هذا في نعم في السجود نعم لما يكشف عن ساق يكشف عن ساقه سبحانه. قال هنا ثم يتبعونه على جسر جهنم. نعم ثم قال ثم يتبعونه قال على جسر جهنم منها كلاليب وحسك. طبعا الجسر هو الصراط هنا يسمون الجسر يسمى الصراط فوق جهنم متن فوق جهنم. قال نعم هذا إثبات الصراط. قال عليها منها كلاليب يعني في جوانبه وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين. وهذا جاء في الآيات أن نور يعني يضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة ظاهر من قبل العالم ونادون ما لم نكن معكم إلى خلاج. قال ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم 70,000 كما قالوا 70,000 لا يحاسبون هذا مقدم أهل التوحيد ممن حققوه على الكمال. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل شفاعة يعني في من سقط في النار في ناس يقعون صلى الله عليه وسلم في من يحبو في من فمن يقع منهم تحل له فيه الشفاعة بعد إذن الله عز وجل. وهذا في إثبات الشفاعة. قال حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعره. طبعا جابر له روايات مختلفة في حديث الشفاعة منها ما رواه يزيد الفقير وعمر بن دينار وابو الزبير جماعة يعني من أصحابه ومن سأله كان يحدث بحديث الشفاعة. وإذاك لما قرأ عمر بن دينار كما عند مسلم أسمعت جابرا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوم يخرجون من النار بالشفاعة قال نعم. كان جابر يكرر هذا الحديث كثيرا لأن الخوارج تنكر هذا القدر من الشفاعة. ولذلك لما روى قتادة عن أنس حديث الشفاعة أن قوم يخرجون من النار قال لا كما يقول أهل حرورة. وفي بعض الروايات تكذب به أهل حرورة. أهل حرورة عن الخوارج كانوا يكذبون بهذا الجزء من الشفاعة كذلك من المعتزلة. المعتزلة أيضا تكذب هذا الجزء لأنهم يرون العاصي والفاسق الموحد نعم لا يخرج منها. يقولوا معهم هم يردوا على الخوارج التكفير يقولوا منزل بين منزل لكن في الآخرة اتفقوا معهم في الحكم خلاف بينهم اسمي لكن في الآخرة يتفقوا أنهم لا يخرجون. طيب النصوص الشفاعة كيف يتعاملون معها؟ يقولوا الشفاعة زيادة في الثواب زيادة في الأجر هذه يؤمنون بها ما عندهم إشكال فيها. شفاعة في دخول الجنة كذا يقولوا لا ما في شفاعة. أما شفاعة في رجل يخرج من النار هذا خلاف القرآن لأن القرآن قال يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها وضع إلى غير ذلك من الآيات. معنى هذه في الكفار كما بين السلف رحمه الله. يقول نعم قال حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. وهنا لا يفهم منه فقط أنه قول واعتقاد. بعض الناس يعني فاهم أنه هذا في إلغاء العمل الجوارحي. ولابن رجب كلام نحو هذا يعني في مسألة أنهم يخرجوا في حديث لم يعمل خيرا قط قال عمل عمل الجوارحي قال وهو على التوحيد. طبعا هذا الكلام يحتج به جماعة العمل شرط كمال وأنه كذا. طبعا هذه النصوص كما نبه غير واحد وممن جلها أكثر وضحها وجماعة في كتابه مخزيمة في كتاب التوحيد نبه على أن هذه النصوص لا تفهم وحدها. لأنه يعني إذا أنت أخذت النصوص على ظاهرة قلت ما يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في بعض النصوص من قال لا إله إلا الله فما فيها عمل القلب ما فيها اعتقاد القلب فبالتالي ستوجب على مجرد القول سير مثل الكرامية أو الغلة المرجع. ولكن النصوص يجمع بعضها بعضا. النصوص التي وردت كما في حديث جابر مثلا وبسعيد الخدري أنهم الذين يخرجون لم يمس منهم دارات السجود يعني يخرجون كيف يعرفون وجوههم ليست منحرقة. هذه دارات السجود أو كما في حديث أبي سعيد فإن الله حرم على النار مواضع سجود من ابن آدم دليل واجب الصلاة. يعني هذا عمل جوارح هذا من أعظم أشرف وأعظم عمل جوارح بعد التوحيد. فهذا دليل على أنه عمل لأن النار ما أكلت مواضع السجود منه. ولكن كما قال أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله في كتاب الإيمان وكذلك أخذ المعنى من ابن خزيمة في كتاب التوحيد أن المراد لم يعمل خيرا قط أي على جهة التمام والكمال. ف فإن العرب تقيم الذي ينقص عمله ولا يؤدي على الوجه المطلوب مقام من لم يعمل أصل العمل، ويريدون بذلك التشديد عليه، فهو أقيم مقامه في الوصف ولكن وجب العمل. مفهوم؟ هذا يعني مهم جدا. الجربوع، الدكتور عبد الله الجربوع أصلحه الله، ودكتور الجامعة كان رئيس قسم العقيدة، له قول غريب جدا لم أجده إلا عنده في هذا العصر حقيقة جميل. يعني حتى الباري مع غلوه في الإرجاء لا أعرف له هذا القول نصا. الجربوع يقول في الذين يخرجون، لأنه في جافي بعض الروايات بغير عمل يعملوه ولا خير قدموه، في نفس الرواية يفسر بعض وبعض كلهم نقصد بهم الجهنميون أهل التوحيد. يعني الجربوع شو يقول؟ يقول أن هؤلاء الجهنميون يدخل فيه الناس لم تشرك، يعني لم تعبد الصنم، هو طبعا الشرك عنه شرك القبور فحسب، يعني لم يعبدوا الأصنام، لم يأتوا شرك، لكن عندهم نواقض ومكفرات من جهة أخرى كترك الصلاة والقول بخلق القرآن ونفي الصفات. قال هؤلاء يخرجون، وعزى هذا لبعض مشايخ العصريين وقال إنه هذا يعني دليل على عدم تكثير الأشاعرة. وكان مرة أرسل لي واحد من اليمن مقطع له، ما أدري علقت عنه ونسيته، يقول كتاب الإبانة أبي الحسن الأشعري ليس فيه شرك، والله تعالى يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هذا الرجل يقول أنه الذي يأتي بالتوحيد بمعنى أنه لا يشرك بالله غيره من جهة البساطة، نوع من أنواع الشرك، شرك الوسائط نوع من أنواع الشرك، لا يشرك بالله شرك الوسائط، لكن عنده ماذا قول خلق القرآن عنده بدع مكفرة، يقول هذا يدخل في حديث الجهنميين يعذبون كذا. طبعا هذا الكلام من الدكتور الجربوع، هو زنديق بهذا الكلام، بنص كلام الإمام الطبراني رحمه الله، سليمان بن أحمد الطبراني بن قاسم، لما سئل عن هذا القول، كأنه الجربوع ما أدري من أين تلقف هذا القول، في ناس قالت بقالة الجربوع أن الجهمية يخرجون من النار لأنهم ماذا؟ لأنهم مثل أهل التوحيد، لأنهم نطقوا الشهادة. فأفتى أبو القاسم الطبراني رحمه الله بتكفير من يقول ذلك، وقال أن من يزعم ذلك فهو كافر، كمن زعم أن اليهود والنصارى يخرجون من النار. هذا نص قوي جدا يعني حقيقة، ولو لم تكن هذه الفتوى لكانت نصوص الكتاب والسنة وأثار السلف المجمع عليها في أن الكفار في النار ولا يخرجوا منها كافية، وأن القول بالخروج الكافر تكذيب لكتاب الله صريح، لأن النار القرآن في النار، هذه أنا تكلمت عنها وممكن يأتينا في السياق، النار القرآن أو النصوص الشرعية تكلمت عليها من ثلاث جهات، من الجهة الأولى جهة وجودها أنها موجودة الآن، فمن لا يعتقد أن النار موجودة الآن هذا كافر كما قال الإمام أحمد. ربنا يقول فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي موجودة معدودة. الجهة الثانية يتكلم عليها القرآن في النار هي جهة البقاء وعدم الفناء، أنها نار باقية لا تفنى أبدا، لا تفنى النار ولا يفنى ما فيها ولا يفنى عذابها، واضح لا يفنى عذابها. لماذا؟ هذه نقطة معروفة، يعني لأنه خلقها الله للبقاء، فهي دار النار دار الكافرين ومستقرهم لا تفنى ولا تبيد. الجهة الثالثة أن الكفار الذين هم أهلها كما قال السلف، الذين هم أهلها أصحابها من جهة الملازمة، أن الكافرين أصحاب النار، الصحبة معنى الملازمة لزمه الشيء، أهلها لا يخرجون منها. هذه ثلاثة أشياء من لا يعتقدها في النار فهو كافر، ما يصح له الإيمان بالنار. يعني لما يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة القائل لمريم روح منه، وأن محمد عبد ورسوله، وأن عيسى عبد ورسوله كلمة القائل لمريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ما معنى تؤمن أن النار حق؟ هذه أصول ثلاثة، تؤمن أن النار حق يعني موجودة، وهنا يكفر طوائف كثيرة، منهم من قال النار غير موجودة كبعض المعتزلة، جماعة معتزلة قال النار غير موجودة، وأنه ليش يبقى موجود الآن ولا وهكذا. وهذا حقيقة كفر بالكتاب، لأن النار مخلوقة موجودة الآن، نعتقد هذا موجودة. ولذلك لما يكون الناس في أرض المحشر قال ربنا وجيء بجهنم، أصلا كانت موجودة لكن وجاء بها. ولحتى في بعض من فسر الورود بمعنى المرور ككعب الأحبار رحمة الله عليه، وجاء خالد بن معدان أن أهل الجنة يسأل بعض بعضا في الجنة يقولوا ألم يعدنا ربنا أن نردها، يعني هم ما شعروا بها، هم دخلوا الجنة فيسأل بعض بعضا يقولون ما فين ما ألم يعدنا ربنا أن نردها، قال بلى وردتموها ولكنها كانت خامدة. فالمؤمن يعني كما يقول كعب الأحبار يؤتى بها كمتن إهالة، متن الإهالة الجماعة اللي تعرف الشوي، لما واحد يشوي شيء أول ما يشوى اللح الشحم، يوضع الشحم كي يضع شيء طبقة من الزيت يضفي رائحة وبعد يضع اللحم. كعب الأحبار رحمة الله عليه يقول النار كمتن إهالة يؤتى بها، يعني يؤتى بها بياض مثل البياض، يعني هذا الخمود، ليس أنها ليست مستعرة، هي مستعرة لكن المؤمن رأى خامدة، هذا من رحمة الله. فالمقصود أنه يعتقد أنها موجودة ومخلوقة الآن، والنبي رآها عليه الصلاة والسلام، طلعت على النار صحيح فرأيت أكثر أهلي النساء إلى غير ذلك من النصوص. فلا يصح إيمان العبد إلا بذلك، فمن كذب بهذا بعد أن علم فهو كفر. الأمر الثاني أنها لا تفنى، لا تفنى، هذه مفهوم القرآن فيها أنها لا تخرب، النار لا تخرب. إيش معنى تخرب؟ تخرب يعني مثل البيت إذا طال عهده وش يصير له، سقف يسقط وحيطان تنزل وتنتهي وكذا، تخرب. لا، النار ما تخرب، النار لا تخرب كبيت كدار لا تخرب، وعذابها لا يفنى، يعني كما قال ربنا لا يفتر عنهم ولا هم في ولا هم ينظرون، لا يفتر عنهم، نعم لا يفتر عنهم. إيش التفتر؟ عن نقصان. وربنا قال فلا يخفف عليهم من عذابها، والله كذلك نجزي كل كفور، فلا يخفف العذاب ولا يفتر العذاب ولا ينقطع العذاب، لابثين فيها أحقابا، عقب عقب عقب عقب، العذاب مستمر ومنوع وآخر من شكل أزواج. وهذه النقطة اللي ظل فيها ابن تيمية، هذه النقطة اللي ظل فيها ابن تيمية. ابن تيمية يعني فلسفته، أنا نسميها فلسفة، يعني فلسفة بعض الناس يقولوا عنده شبهة أثرية، يا جماعة خير شبهة أثرية في أثر منكر، يعني هو مقدماته ابن تيمية يقول لك النار، النار تخرب كسائر، يعني تخرب خراب العمران. إيش معنى؟ يقول لك النار هذه يجي عليها وقت فتصير مثل البيت البالي، ويعني ماذا البيت البالي؟ يعني تخرب كذا. ابن تيمية يقول بفناء العذاب. إيش معنى فناء العذاب؟ يعني عذابها ما دامت النار قائمة باقي، يوم النار تخرب كالبيت القديم العذاب يتوقف. هذا قول ابن تيمية بالعموم. نعم، هو يرى ماذا؟ يقول النار ما دامت مستعرة العذاب يبقى، هاي مستعرة مستعرة مستعرة، فيوم النار تخرب تخرب، يعني كيف تخرب؟ تصير كالبيت البالي عمرانها خرب. هو هكذا يعتقد، احنا نقول هذا كلام كفر. النار دار، لا دار، يعني ربنا اسم الآخر دار القرار، تلك عقبة الذين كفروا، تلك عقبة الذين اتقوا، عقبة الكافرين النار، فعاقبتهم ودارهم لا تفنى. النار ما تفنى، يعني فناء البناء ما تفنى، لا يفنى عذابها، لا تفنى دركاتها، لا تفنى أبوابها. هو ابن تيمية ايش يقول؟ يقول مدام العذاب النار قائمة مستعرة حامية، كما أخبر ربنا نار حامية، ما دام نار حامية خلاص الناس تعذب. يوم هو يقول يأتي على النار أنها تخرب خراب العمران، يستدل بأثر منكر عن الشعبي، فهمت؟ أورد الطبري للبيان في آية هود فيقول لما النار تخرب العذاب يتوقف. طيب لما يتوقف العذاب هنا يقول ابن تيمية يقول انه انه انه الحكمة ايش؟ انه العذاب لا يكون صرمدين ابدي، لان العذاب نفسه ليست الحكمة في تعذيب الانسان في نفسه ان يعذب، الحكمة انه يعذب بقدر ذنبه ثم يتوقف. كل هذا اولى في الحكمة، يقول لو دار الامر بين، طبعا هذا مقدمة فلسفية، يقول لو دار الامر بين ان يعذب الانسان عذاب دائم لجرم لا يطهر منه، وبين انه لا يعذب عذاب وبعدين بالعذاب يطهر ويصفى فيتوقف العذاب، يقول الثاني والحكمة. وهذه فكرة ابن القيم انه ليس المقصود بالعذاب التشفي، وانما قدر معين يعذب به الكافر ما دامت النار قائمة، ما دامت النار حامية، ما دامت النار سعير مستعرة يعني سعير موجودة العذاب يبقى. يعني عند ابن تيمية، باش نشرح الفكرة، عند ابن تيمية العذاب مربوط بعمران النار، ما دامت النار دار عامرة العذاب موجود الناس فيها الكفار، يعني يوم النار تخرب تسقط ولا تبلى ولا مثل البيت القديم تستعر تستعر تستعر وبعدين تخمد أو شيء، بعد ذلك يتوقف العذاب. أهلها أنا ما حقيقة ما وقفت على كلام له فيه، لكن بعض الإخوة أفادني أخونا أبو الأدهم جزاه الله خير وذكر هذا في بحثي وفي تقريره، أنه يقول أنهم ينقلون إلى دار أخرى الجنة، يقول يصفون يقبل منهم عذرهم وكذا. هذا الكلام أنا كنت أظنه لازم، لكن أخونا ابن أدم لا ذكر أنه لا ينقلون إلى دار أخرى في نصوص لابن تيمية في هذا. عياذا بالله قول الزنديقي، يعني أسأل الله العافية والسلام. فهذه فكرة يعني، وهذه الثانية، هذه الثانية أن الإنسان لازم يعتقد أن الدار، لذلك أنت لما تقرأ القرآن وتنظر في تفسير السلف تفهم أن النار دار بقاء أبقاها الله، يعني عمران للكفار عمران قائم، ما تخرب يعني لا تخرب خراب البيوت، لأن ربنا جل وعلا يقول لابثين فيها أحقابا حقب ورا حقب. هو ابن تيمية استدل بهذا الحقب على أن الحقب هي سنوات معدودة محصية، هذه السنوات هي سنوات العمران، هاو ساكنين في النار يعذبون يعذبون يعذبون يعذبون، النار بعد ذلك جاء لها وقت وخربت، خبت النار سقط سقفها، المهم أي شيء. أنا أحكي لك في فكرة الخراب عنده، يعني يدور على الخراب توقف العذاب، مجرد تخرب الدار يتوقف العذاب، يخرجون ينقلون إلى دار أخرى دار النعيم لو بعدك يقبل عذرهم. هذا الكلام طبعا يقول بعض الناس هو ليس كلام الجهم، يعني بعض الناس يقول لا هو كلام الجهم، طبعا لا مقدمة فلسفية في التسلسل، يقول الجهم يقول شفنا يوفنا ما فيها سبنتيني ما قال هذا. هو السلف رحمه الله لا ينظرون فيما يعني في الزيادة، هم ينظرون في نقد الأصل، يعني هل أو السؤال مطروح لما إنسان نقول لا يصح توحيده أو إسلامه في النار حتى يعتقد أنها دار بقاء، هل الذي يقول النار تخرب خبران خراب العمران قائل بالبقاء؟ الجواب لا، لأن البقاء نفي الخراب، وبالتالي هذا كفر، سواء قال كالجهم أنه تفنى وابنى ما فيها، أو سواء بناها بمقدمة فلسفية ولا غير ذلك، لأنه بالنهاية تبقوا إيش؟ وإذاك السلف دقيقين، قالوا من قال النار تفنى أو يفنى ما فيها، يعني ممكن واحد يقول يفنى شيء يفنى كذا منها، ها لهيب سعير باب من أبواب الخلود يفنى، قول كافر. يعني هي الآن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقصور، فلو واحد جاء الباب من أبواب الخلود وقال النار تفنى لكان كافرا. لماذا؟ قال بجزء من الفناء، يعني الفناء ليس شرطه أن يتسلط على جميع النار، ولكن إذا قال أن بعض ما فيها من عذاب الكفار يفنى كان كافرا، ما أسلم، ما حقق الإيمان بأن النار حق. الأمر الثالث أن أهلها الذين هم أهلها من الكفار والمشركين أنهم لا يخرجون منها، لا يخرجون منها. هنا الخروج من النار بعد دخولها بالنسبة للكافر، من يتوقف في الكافر الذي فيقول يتوقف أو ينفي، فيقول الكافر يخرج من النار بعد دخولها أو يقول لا يدخلها، هذا الكافر أيضا باب أولى. إذا قال لا يدخلها، وفي ناس يقول أمره إلى الله ومشرك أمره إلى الله، إحنا نعلم بماذا ختمنا، في ناس بعضنا جهل يخلط بين أحكام المنافقين اللي هما ظواهرهم في الدنيا وبواطنهم من الله، وبين أحكام الكافرين اللي ظواهرهم كفار يخلط بينهما. الله عز وجل في المنافق قال في المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابه على الله، لأنه يظهر لك الإسلام يظهر لك التوحيد وكان في قلبه، لكن المنافق في أحكام الباطنة كافر في جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل، لكن المشرك المظهر شركة هذا مشرك ظاهر وباطن وهو في جهنم، في فرق بين الأمرين. نعم. طيب. قال حدثني العباس بن محمد الدوري من كتابه قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا بعد ذلك ربنا عز وجل يمشي فيقول من تنظرون، فيقولون ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، قال فيتجلى لهم عز وجل يضحك، فذكر الحديث بطوله. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، هذا من أصح أحاديث الرؤية وأصولها حديث صهيب في تفسير الزيادة، وقوله صلى الله عليه وسلم يكشف الحجاب فينظرون إليه، هذا تفسير الآية وجوه يومئذ ناظر إلى ربه ناظر، أن المراد بالنظر نظر العين، ينظرون إليه نظر عن عيانا يعني. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، وهذا يدل على أن أعظم نعيم في الجنة النظر لوجه الله تبارك وتعالى. نعم. قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة هي النظر لوجهه. نعم. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عمر بن يونس عن جهض. نعم، هذا عبد الأعلى بن حماد النرسي، نعم، أبو يحيى وثقة، نعم، عمر بن يونس هذا وثقه أحمد، نعم، عن جهض بن عبد الله القيسي أيضا ثقة. نعم. قال حدثنا أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لكم عيدا، ولقومك من بعدك تكون أنت الأول، واليهود والنصارى تبع من بعدك. قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسون عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسون عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل. أعادها عبد الأعلى مرتين وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحل لكم داري، وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه فيصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء لا فطم ولا قصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها، أو قال منها أو كما قال، ومنها غرفها وأبوابها مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزداد منه كرامة وليزداد نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد أو كما قال. نعم. قال وحدثني أبي رحمه الله، يعني هذا يوم الجمعة ينظرون إليه جميعا، يعني كل جمعة، أما للفردوس فينظرون إلى الله عشية بكرة وعشية. نعم. فليس بينه وبين أن يروا ربهم لرداء شبريه سبحانه وتعالى. قال وحدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثويل بن أبي فاخيتة عن ابن عمر رضي الله عنه. ثويل بن أبي فاخيتة هذا الضعيف، بل قال الدارقطني متروك. نعم، الدارقطني كان يشدد فيه جدا. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنه. طبعا أحاديث الأصول الباب ثابتة، ولكن على طريقة الأئمة في ذكر الشواهد المعنوية يعني للاعتضاد و عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر في أزواجه وسروره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في يوم مرتين. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن ثويل عن ابن عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال. أنا أحمد رحمه الله يروي شيخي حسين بن محمد بن بهرام المروذي. نعم، وثقة روى عنه بالمسند. قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة ألف سنة، فإن أكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثني عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي قال حدثنا أبو المليح عن فرات بن ثقة. عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي ثقة، شيوخ عبد الله الأصل فيهم كما قلنا كثيرا، الأصل فيهم الثقة من ثقات، كان ينتقي كأبيه رحمه الله. نعم، والمليح هود لنا. قال قدم أبو بردة بن أبي موسى على إسناد عبد الملك في حوائج، لا بأس به، وفرات بن سليمان لا بأس به، واضح يعني صادق في حديثه. قدم أبو بردة بن أبي موسى قال قدم أبو بردة بن أبي موسى على سليمان بن عبد الملك في حوائج سليمان بن عبد الملك الأموي. نعم، فقال سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد قال ينادي منادي من السماء، فقص الحديث قال فيتجلى لهم، فقال له عمر بن عبد العزيز الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. نعم، وهذا في دليل أنه حديث الصفات كان يحدث بها، والناس كانت تؤمن بها ولا تعترض. نشوف في خلاف بني أمية، مع أنه كان في شيء من الجور والظلم يعني في الولاة، إلا أن أمر الاعتقاد كان ظاهرا، لم يكن هناك فلسفات اليونان ولا صفصطات الجهمية تؤثر عن هذا، كانت الناس تسمع حديث الصفات ولا تنكر يعني سبحان الله. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. نعم، تقدم معنا إثبات التجلي والضحك. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى وكان أبو مرية. هنا في الحاشية يقول محقق الحمدان يقول في الجرح التعديل بن أبي حاتم مراية، وكان قتادة يرويها كذا ويذكر مصنف الجرح التعديل، وقتادة كان يقول مراية عن أبي المراية، ومعتبر بن سليمان يقول أبي مرية، واسمه عبد الله بن عمر العجلي، هذا اسمه عبد الله بن عمر العجلي. نعم. عن أبي موسى قال عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم في البصرة، كان معلما وقاضيا رضي الله عنه. قال فبينا يحدثهم إذ شخصت أبصارهم قال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا القمر. قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ نعم، وهذا في إثبات المثل الأعلى، وإثبات المثل الأعلى في إثبات القدر المشترك، وأنها رؤية حقيقية، واضح أنها رؤية حقيقية. أن رؤية حقيقية، وأن السلف كان يفهمون هذا، يعني أنه ترون ربكم يعني بأبصاركم بأعينكم رؤية حقيقية، يعني ليس كما قيل أمر معنوي أو إدراكي قلبي أو شعوري نفسي فقط لا يتعلق به بصر. يعني الأشاعرة في مسألة يقول لك كثبتون الرؤية، هم يقولون الرؤية بمعنى الإدراك من جنس علوم الإدراك، ثم اختلفوا اختلافهم كثيرا، يعني مذهب الأشاعرة الجهمية في مسألة الرؤية تفصيله فيه تعارك، لكنهم لا يختلفون. الأشعري كما ذكر ابن فرق في مجرد المقالات والجويني وغيره إلى الجويني طبعا لا يختلفون أن الرؤية هي من جنس الإدراكات وليس بصر. نعم، ليس بصري، ليس بصر بالعين، من جنس الإدراكات. لكن كيف تكون من جنس الإدراكات؟ أنا شرحنا هذا من قبل، ممكن تكون نوع من أنواع العلم، الزيادة بالعلم تكون من باب يعني شعور بنفسية هكذا، بشيء مدرك في النفس، لذلك يقيدون يقولون من غير مواجهة من غير مقابلة ما صارت رؤية، هذه ما صارت رؤية. يعني سبحان الله أمرهم في أمر مريجهم يعني في المقطع. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد سليمان بن داود البصري وثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء يعني بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها، فقال له دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق عمار اتبعه رجل وهو أبي فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم، هذا الحديث في إسناد بصري، و في فوائد مهمة جدا في مسألة الرؤية. واضح. في فوائد مهمة جدا في مسألة الرؤية. أولا قوله أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهذا يدل على أن الرؤية فيها لذة، خلافا لما ذكره الغزالي وغيره، وأن ليس شيء معنوي، أنها رؤية حقيقية. وقوله والشوق إلى لقائك، الشوق أو الاشتياق هذا في الدنيا، ومنه قوله تعالى في عزائي أو في تسليتي، عفوا كذا نقول وصف الله في تسلية المشتاقين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، قالوا هذه الآية تسلية للمشتاقين. واللقاء في كل القرآن كما ذكر ثعلب يراد به المعاينة بالأبصار، تقول مثلا عندي لقاء مع فلان، لا يكون اللقاء إلا أن تعينه ببصرك، تجتمعان وتنظر إليه وانظر إليك، هذا اللقاء، اللقاء هو معاينة بالأبصار. نعم، ولذلك يعني نعم يكون معه منه. كيف ثعلب يقول إذا لم يكن يعني معه حرف مين، حرف جر مين يعني كيف؟ لقينا من سفرنا هذا الصباح. أي نعم نعم، هو اللقاء المجرد يعني. نعم المجرد يعني ليس المعد بالصلات، أحسنت نعم، ليس المعد بالصلات، اللقاء المجرد ليس المعد بالصلات، لا يكون إلا معينة بالأبصار. نعم، فهذا فيه فائدة في هذا النقطة. نعم نعم تفضل. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمارا يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. نعم. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو خالد فاتتك حديث، حدثنا أبو بكر وعثمان بن شيبة بن أبي شيبة قبله. قال حدثني أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن عباد قال صلى عمار عباد ضبط عباد نعم قال صلى عمار قال صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها فقال أما إني دعوت دعاء أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمارا يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. قال وجد قد يقول قائل وهنا فائدة مهمة، الحديث واضح في سؤال النظر، لكن الفائدة العظيمة التي تقسم ظهور الجهمية في باب الدعاء قد احفظها جيدا التي سأقول لكم، أن كل دعاء فيه إثبات الصفات يدل على أنها ليست بمستحيلة على الله، أي إثبات يعني أي واحد يدعو الله يعني الدعاء الذي على الواردة في سؤال الله عز وجل، هذه فيها دليل على أن نفس السؤال ليس محالا وليس مستحيلا على الله، وصفه به يعني دلالة الصفة. يعني أهل السنة لما يريدون هذا يقول أسألك لذة النظر، أنه كان يسأل هنا يقول في الأثر كان عمار يقول يعني يدعو في صلاته يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا دليل على أنه لا يسأل الله أمرا في نقص أو محالا كما تقول الجهمية، لأن الجهمية تعتقد أنك إذا قلت أين الله هذا محال على الله وهذا سوء أدب معه، الجهمية يعتقد أنك إذا قلت اللهم أنظر أرني وجهك أو أسألك لذة النظر إلى وجهك يعني في الآخر يعني أنك الآن أنت سألت الله محالا وأنت مشرك، مثل يعني عياذا بالله تبارك وتعالى من يسأل الله المحال كأن يكون له ولد أو عياذا بالله يكاد ينظر، فمن ما يقسم ظهورهم ويكسر عليهم قاعدتهم في المستحيلات على الله الدعاء، لأننا كما ذكرنا في درس الحد وغيره لكم أن الجهمية يحكمون على الله، توحيدهم توحيد الحكم على الله، هذه نقطة منجبة، لأنه أي واحد حيتكلم عن الجهمية ما لم يحرر وأصل هذا معهم الدارمي كان يتكلم عن هذه النقطة ورددها في النقد، هي قصد أن الجهمي يحكم على الله بأحكام المحدثات، أي القاعدة أي جهمي. ولذلك في واحد طالع أزهري من الشباب هذول اللي تشرف مواقع التواصل في الموجة الأشعرية الأخيرة عنده كلمة يقول لو اعتقدت، طبعا هو مسوي سلسلة على قواعد أهل السنة في الإثبات، يقول أنا كنت سلفي كثير انتكسوا، يعني ممكن كان عنده شيء من السلفية الصحيحة أو في المجملة في بعض الأشياء أو رسوم معينة، لكن لأن السلفية المعاصرة كما شرحنا هذا طبعا كانتساب للسلف، والسلف منهم براء من بدعين، يعني كثير منهم عنده من التناقض، يعني يرى أن التزام بالسلف من وجه وتوقيره للأشعرية من وجه أو عموم الجهمية من وجه لا يجتمعان. كيف أنا أقول أئمة الإسلام وأنا أهجر عقيدته؟ وواحد قالها، واحد يعني يسوي حركات اسمه البخاري، نسيت اسمه، حسن البخاري وكذا، هذا حسن البخاري كان يعني من جماعة حسان وغيره وكذا، وبعدين صار يقول مدد يا رسول الله، فيجوا السلفيين يقولوا قولوا طيب أنا ابن حجر يقول مدد، السبكي يقول مدد، إيش تقول بسبكي؟ يقول إمام أئمة المسلمين، والسيوط إمام أئمة المسلمين، وابن حجر إمام أئمة المسلمين، والنووي طيب يقول خلاص أنا أصوتهم أنا أقتدي بالأئمة، فكان يلزمهم هكذا. هي واحد يقول زلت العلماء، يقولوا طيب العلماء يزل يعني ما يعرف يزل بالشرك، فكان يتمسخر عليهم. هؤلاء هم جماعة ما بعد السلفية، أحمد سالم وعمر بسيوني اللي كتبوا الكتاب وألغوا الطائفة الناجية. لماذا قالوا؟ قالوا في تناقضات. إحنا قالوا اليوم نعظم الأشعرية، نترحم عليهم كذا، وبعدين لما نفتح كتب العقيدة نجد من قال قول الله مخلوق فهو كافر. قال في تناقض، إما السلف مخطئون إما مشيتنا هذه في نظري، يعني قالوا لو طبقنا كلام السلف بحذافيره سنكفر، هذا قالها أحمد سالم، قال لو طبق كلام السلف قالوا تكفر الأشعرية، واضح يعني أشعري وكفر. فهمت؟ فالنقطة هنا يعني هذا أدركوا التناقض، فكثير منهم ماذا صنع؟ انبطح، إما صار يلغي الطائفة الناجية كما هو الآن توجه الددو وأحمد سالم وجماعة هذه، صاروا يلغوا الطائفة الناجية، ما في طائفة ناجية، الناجي الفرد. طيب على أي أساس ينجو؟ ينجو على أساس عقيدة، وهذه العقيدة ما هي؟ فتجد هنا التناقضات. هذا طبعا مقدمة للإلحاد، النقطة هذه يعني أي خلاف لا يعلم فيه المحق من الموطن حتى ولو كان في الفروع هي سبب إشكال، لابد أنك تحدد جهة خطأ وصواب. قال الإمام مالك رحمه الله إنما هو خطأ وصواب حتى في الفروع الفقهية، فمن بارك بالعقائد الثابتة الراسخة. فهم القصة كيف؟ فالمقصود أن هذا الإنسان يدعي كان أنه سلفي وكذا، وخرج يقول قال لو اعتقدت، نسيت اسمه الأسماء ما تحضرني لكن فيديو موجود، قال لو اعتقدت كل ما يثبت لله سير مشرك، قال لو أثبت لله كل ما أثبته لنفسه سير مشرك. الآن الكلام هذا لماذا هو يقوله؟ هو يقوله طبعا لأسباب، منها أن توحيدهم هم يحكمون على الله، هو لا يرى التوحيد تسليم، أن الله يخبرك وأنت تسلم كعبد، لك رب يخبرك وتصدقه وتسلم لأمره وتصدق خبره، هو ينظر للتوحيد أنه يحكم على الله. طيب إيش يحكم على الله؟ القاعدة في الحكم على الله هي القياس على مخلوقاته، هي عند الجهم بن صفوان. كيف القياس على مخلوقاته؟ يعني كل ما كان مقيسا في المخلوقات من جهة الاشتراك المعنوي فهو تشبيه. انظروا الى الله، تنظر الله الان فش ينظر له؟ كيف ينظر له؟ ينظر له نظر زيد لولا او عمر لخالي او عبد الرحمن لعبد الله، نظر المخلوقات يعني، هو كذا ينظر له. فهو ينظر كل هذا النظر، اذا هو نظر، إذن هذا في كذا وهذا يقتضي كذا، ويدخل في فلسفته. فماذا يصنع؟ يقول لا، وبالعكس الرؤية يعني تبطل دين الجهمية في الوجود المعنوي. يعني جماعة الخير في أسئلة لو حررت مع هؤلاء سئلوا سؤالا مباشرا، وكان الأشعري منصف ومتناغم ومتسق مع زندقته وعقيدته، أي واحد سواء أشعري ومتردي ومعتزلي، أي واحد من أولياء الجهمية يسأل هذه الأسئلة ويكون إنسان صريح، ستنهي معه الكلام أو الحوار تظهر له في ثوانية. السؤال رقم واحد، هل وجود الله عيني ولا خارجي؟ هل وجود الله معنوي ولا حقيقي؟ اعتباري ذهني ولا خارجي؟ الأوائل من الأشاعرة والمتكلمين الكلابية، الأبو الحسن الأشعري ومتقدم الأشاعرة، لفظا أسمع جيد الكلام، لفظا يتكلم على الوجود الخارجي، لفظا تحقيقا يتكلم على الوجود المعنوي. هذا هو اللبس. الجامع بن صفوان من النهار الأول واضح، لكنهم كانوا وهم اختلفوا في هذا طبعا، هم بعضهم يراه في كل مكان وبعضهم يقول هو الآن شرحنا في العلو هذا في الحد لأنه ما يثبت البينونة. لكن الجهمية إذا تكلموا أمام العالم أمام العامة يظهرون يؤمنون برب خارج مبان، الوجود الخارج نقصد به البينونة باش يفهموا الإخوة، خارجي بمعنى البينونة البائن من خلقه، هذا هو الخارج. حقيقي يعني تحقيقا في كلامي ويتكلموا على وجود معنوي. وش معنى وجود معنوي؟ يعني وجود في الأذهان، كما قال سعيد فودة بصريح العبارة في كتابه حسن المحاججة في أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، قال بالنص وجود الله من جنس وجود الأرقام. إيش معنى هذا؟ الأرقام كأربع وخمسة كأعداد هي معايير اعتبارية، ما تجد في الطريق رقم ثلاثة يمر عليك ورقم خمسة، هي معايير اعتبارية. فيقول وجود الله اعتبار اعتباري. طب هذا هو الإلحاد. الملحد لما يسمع هذه الكلمة أسعد الناس بكلمة الملحدين أو بعقيدة الملحدين، وأسعد الناس يفرحون بهذا الكلام هم الملحدون، يفرحون بعقيدة الوجود الاعتباري. لذلك لما سماهم السلف معطلة، هذه تسمية ناس فقهاء لباء قلاء يسمون الأشياء بمسمياتها. وش فيه بعض التعطيل صفاتية ها تسميات هكذا توهم؟ لا، معطل جاحد منكر ملحد. شوف الأسماء. إذن الدعاء، ولذلك من أدلة ألسن حتى بعض المعتزلة صرح بأن هذا الأمر مشكل. كيف تكون الرؤية إثباتها شرك وموسى يسألها ربي أرني؟ بين الآية هذه يحتج بها المعتزلة لا، أنه عندهم آية طبعا والاحتجاج احتجاج فرعي، لن تراني، يقولوا خلاص لن للتأبيد. تقول له طيب لو كانت الرؤية كما تقول أنت تحكم على الله أن الرؤية محالة على الله جورا، لأن الرؤية من خصائص الأجسام، فبالتالي إذا أثبت هذا أنت مشرك، أنت مشرك بالله. طيب كيف تكون الرؤية محالة الله ويسألها كريمه موسى عليه السلام؟ قال ربي أرني أنظر إليك. ربنا لم يقل له هذا السؤال لا يليق، ولكن ماذا قال؟ لن تراني، أي في الدنيا، لأنك لا تطيق ذلك، لن تراني في الدنيا، فالنفي هنا مقيد. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل نور ذاتي بنور ذاتي بعضه، يعني على التجلي. المقصود حفظكم الله أن هذا ينقض دين من؟ دين الجميع، لأن موسى قال ربي أرني أنظر إليك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يسأل ربه الرؤيا؟ سأله. ولذلك لماذا قال الجهم بن صفوان الرجل اللي كان يجالسه وتاب بعد ذلك وحقق قصة الجهم، قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، الجهم بن صفوان هذه الأصول الجهم كان يصرح فيها في الباطن، سمى هذا ثلاثة أنبياء مشبهة. قالوا قال أولهم موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك. يعني الجهم لقاعدة التوحيد عنده، توحيده طبعا هو تعطيل عند أهل السنة، لقاعدة التوحيد عنده أن أن أن أن من سأ أن أن أن العبد يحكم على ربي فيما يليق له وما لا يليق له، هو يحكم على ربي بقياس ربي أو بقياس على المحدثات. فكلما جرده من مشابهة كما يظن هو مشابه قياس المحدثات والمخلوقات، كلما جرده من ذلك فقد وحده، يسموه تنزيه. هو كذا ينظر يحكم، فلما ينظر لموسى يقول ربي أنت، عليه الصلاة والسلام كلم الله يقول ربي أرني أنظر إليك، عند الجهم هذا سأل الكفر. فهمت؟ يعني مثل هو يراها مثل ربي اتخذ ولدا مثلا، يرى هكذا، يرى شرك، كفر كفر، ربي أرني أنظر إليك ترى كفرت، لأن الرؤية محال. فيقول ثلاثة من الأنبياء مشبه وفكر موسى عليه السلام. الذي يقوله الجهم هو حقيقة مذهب عموم الجهمية، لكنهم فقط يتلاعبون، لذلك المعتزلة يعترفون بأن هذا الموضوع موضوع مشكل. ربي أرني، ربي أرني أنظر إليك، يعني كيف موسى يسأل هذا؟ فهذه نقطة. فنقطة الدعاء تلزم وتقول طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعم إلى وجهك ولذة، يعني حتى لا يقول إنها شيء معنوي، لا هي لذة النظر، يعني تعيين النظر، لأن الانتظار ليس فيه لذة، أنت منتظر ثوابك أو تعاقب، ليس بالعكس خائف وجه، يعني تنتظر تعاقب لا تعاقب، تدخل الجنة تدخل النار، أنت في في في وجه في خوف، لكن النظرة التي جاءت أن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربي ناظرة، فالنظرة هذا والحسن الذي جاء في وجوه لأن علموا ثوابهم ثم نظروا إلى ربهم فازدادت نظرة، يعني فهذه قصة الدعاء مهمة جدا، يعني في قضية أن الدعاء يبطل وينقض ما بنت عليه الجهمية وتوحيدها اللي هو حقيقة تعطيل في أنهم يحكمون على الله لأن هذا يستحيل وهذا لا يستحيل. فسؤال الله بالنظر إلى وجهه يدل على أن هذا الأمر مشروع مرغوب فيه مندوب إليه. الثناء في الدعاء. نعم. البقاء مقام ثناء أحسن. لا يثنى على الله بالكفر كما. نعم. لا يثنى على الله إلا بصفاته سبحانه وتعالى. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال البغدادي خالدين القرشي شيوخ الترمذي وثقة إمام محدث. قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. سبحانه وتعالى. قال أبو الحسن سمعت عبد الله يقول سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيعا عن حديث الرؤية فحدث بها قال ثم جعل يقول غم الجهمية بهذه الأحاديث مرتين. نعم. قال حدثني زكريا بن يحيى الواسطي يقول زحموية رحمه الله وقال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر رضي الله عنه أو قرأت عنده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا عز وجل. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد السعدي عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيل عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم أو عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وبدأ باليمين قبل الكلام ما منكم من أحد يعني حلف نعم صديقا وتثبيتا قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما أجبت المرسلين ماذا عملت فيما علمت والحديث على لفظ أبي عن وكيع. قال حدثني قطن بن نسير أبو عباد الذارع قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل فذكر معنى حديث وكيع. هذا في الحساب. السجزي نقل إجماع على شيء لم أره إلا عنده أن الناس كلهم يحاسبون في ساعة واحدة وكل يظن أنه يحاسب لنفسه نقل عليه الإجماع في أثر عن ابن عباس لكن ما وجدته مسندا. قال يحاسبهم في ساعة واحدة كما يرزقهم في ساعة واحدة. مسألة يعني من تفاصيل تبحث يعني. أنا فقط أذكرها يعني والله على كل شيء قدير. سيجي أذكر في رسالة الزبيد يقول بالإجماع قال على الإجماع يعني هذه المسألة يعني يقول أنه كلهم يحاسبون في ساعة واحدة وكل شخص يظن أنه حاسب لنفسه. سبحان الله ربنا على كل شيء قدير. ابن عباس قال وهي الآية تقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يعني هي عندها مقدمات في القرآن وعندها حجج لكن أثر ابن عباس لو ثبت وله شواهد معنوية صحيحة إيه نعم كان أمرا مهما في مسألة الحساب أنه كلهم يحاسبون في ساعة واحدة وكل يظن أنه يحاسب لنفسه يعني الله يحاسبهم في ساعة واحدة ساعة واحدة كما يرزقهم في ساعة واحدة يعني الرزق كل الناس في ساعة واحدة يرزقهم إيه نعم رزق اليوم والليلة نعم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله نعم تفضل. قال حدثنا محمود بن العباس الخراساني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عبد الرحمن المسعودي عن ابن هاد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قد تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أزواجهم فيحدثونهم بما قد أحدث لهم ثم دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد فرأى رجلين فقال رجلان وأنا الثالث وإن شاء الله أن يبارك في الثالث بارك لا. قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثني علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال نظر الله عز وجل تلك الوجوه حسنها للنظر إليه لا. قال حدثني أبو سهل الهمذاني قال حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سابط من الجمحي في قول الله تعالى إلى ربها ناظرة قال إلى وجه ربها ناظرة تفسير التابعين أئمة التفسير محمد الكعب القرظي هذا توفي وهو يفسر القرآن سقط عليهم سقف مسجد هو أصحابه كانوا يفسرون القرآن نعم رحمه الله. قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول عن مبارك وابن فضالة هو اللي يروي الحسن ولذلك صح تصويب الإسناد حدثنا المبارك وابن فضالة أين عليس ابن المبارك مبارك بن فضالة والرواة الحسن يروي عنه تفسير وغيره نعم. قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وحق لها أن تنظر وهي أن تنظر نعم لأنه قال تعرف في وجوه نظرة النعيم هذه النظرة أو من النظرة يعني الجمال والحسن والبهاء نعم. قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها جل جلاله. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن إكرمة في قول الله تعالى ناظرة قال تنظر إليه نظرا. قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة. قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال بهجة مما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. قال حدثني أبو بكر الصاغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة حسنها يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا مضر بن القارئ قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. نعم هذا في إثبات أن الرؤية حق أنها يعني كما يقال مقبولة بالعقل يعني شواهد العقل الفطر لكل من عبد الله حقق عبادته رجع رؤيته ولقاءه. إذا قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ولو لم يوقن ابن إدريس أنه يرى ربه لما عبده. فهذه ربط العبودية بالمصير الغاية بالمصير أنت خلقت لغاية وهي أن تعبد الله لا تشرك به شيئا والمصير إليه سبحانه وهو لقاؤه. إذا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل تعمل تعمل تعمل فالآن هذا الذي يهون عليك أمر العباد يهون أن ييسرها من التهوين بمعنى التيسير يهون عليك أمر العبادة هو تذكر المصير. يعني أنت لما تكون مثلا متثاقل عن الصلاة في وقت معين ويأتيك الشيطان ويفتح عليك من النوم والعميق أو يفتح عليك من انشغال فلما تتذكر أن هذه الصلاة بها يتحصل ثواب عظيم لا أعظم منه هو رؤية الله سر العبادة عندك سبحان الله يعني نشيط فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في رواية قال عيانا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا هي صلاة الفجر وصلاة العصر. فأمر ربط الغاية بالمصير هو الذي يجعل العبد يحقق باب العبادة يكون نشيطا فيها يصبر على بلاء الدنيا يصبر على ما يلقى من مصائب فيها يصبر على فتنها يعني يثبت عند المحن. يعني رؤية الله سبحانه وتعالى عوائدها الطيبة على النفس كثيرة جدا لأنك أنت ترجو لقاء عند الله سبحانه وتعالى فهذا اللقاء أنت تعلم أنه لن يكون إلا بأداء ما أمر الله. لذلك ربنا في آخر آية سورة كهف قال فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه. طبعا المقام في الرجاء أو المقام في القرآن والشريعة وأكثر النصوص في مقام الرجاء يفرق بينه وبين التمني. يعني مثلا مرات احنا نتكلم في حياتنا نقول أتمنى كذا فهمت. التمني لا يعني في حق ربنا سبحانه في أكثر النصوص ورد لفظ الرجاء أما التمني جاء مذموما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. لكن الذي ورد في باب الفضل هو الرجاء لأن الرجاء فيه بذل أسباب يعني فيه تحريك عمل. أما التمني هو عبارة عن كما يقال حالة نفسية أو انفعال نفسي في القلب صعب وجالس ويتمنى يعني ماذا يسوف ويتعلل لعل كذا لعل كذا يكون كذا يكون كذا. وإذا كذا سموه ربنا الغرور والغرور غرور غرور الإنسان يغتر يعني وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. والإرجاء من هذا الباب من باب الأمان. ولذلك قالوا رأس أموال المفاليس سوف السلف قالوا اتقوا سوف فإنها رأس أموال المفاليس سوف أفعل سوف أفعل سوف هذا التمني مجرد لكن الرجاء لا هو في بذل أسباب في عمل نية الجازم. نعم في ظهر وباطن يعني هو طمع في شيء أنت تطمع فيه أعظم ما يطمع فيه في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى يعني أعظم النعيم على الإطلاق. لذلك قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لاحظ ربط العمل بالمصير، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فهذا يدل على هذا الأمر. نعم. قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشرف بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن أظنه عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال إن أفضلهم منزلة يعني أهل الجنة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. قال سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا جاء في حديث مرفوع حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد بن مسند وغيره. نعم أكمل. قال سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث. قال حدثني أبي يقصد أحمد. سئل الإمام أحمد. هنا أكمل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ وما قدر الله حق قدره. قال أبي قال يحيى قال فضيل بن عياض فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. هم رواة الحديث وأعلم. قال الخطابي وهو رجل جهمي قال وضحكه صلى الله عليه وسلم يحتمل الرضا ويحتمل الإنكار. يقول الخطابي جهمي. وأما عموم الجهمية من الشراح فقالوا أن ضحكه كان إنكارا وتعظيما، يعني تنزيه لله تعالى عما يقول هذا اليهودي، وهذا كذب، وهذه ترى شبهة قديمة للجهمية ردوا عليها العلماء قديما. يعني لذلك حرصوا على ذكر إيش كلمة يحيى بن سعيد القطان قال قال فضيل بن عياض فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. نعم، هذا الحديث في إثبات الأصابع لله والصفات الخبرية، وهذه الأصابع نؤمن بأنها خمس أصابع وضع. أريد أن أنبه هنا لمسألة نبه لها ابن خزيمة في كتاب التوحيد في التفريق في حديث الأصابع وحديث القبضة، لأنه حديث الحديث الذي معنا في ذكر الأصابع قال إن الله يمسك السماوات على أصبع أو أصبع والأرض، هذا الإمساك. وقد ورد في حديث ابن عمر القبضة أنه يقبض السماوات والأرض، الأرض سموت الأرض في في في يمينه سبحانه وتعالى. إيه نعم إيه نعم أكمل. وهذا والجميع تقول الأصابع القدرة، والدارمي حقيقة رحمه الله توسع جدا في إثبات نفي هذه الشبهة وبيان تناقضاتها. والدارمي قال كلمة مهمة في باب الأصابع في النقد، قال رحمه الله أن تفسيرا تحريف هذا يعني الأصابع من القدرة ومن غير ذلك أن هذا خارج من لغات العرب والعجم، يعني ليس في لا شبهة لغوية ولا أي شيء، لأنه قال إيش القلوب بين أصبعين من أصابع بين قدرتين، هذا تحديد القدرة. قال طيب ولو جاء حديث الأصابع الخمس هنا تقول خمس قدرات لا خمس، يعني هذا كلام حقيقة باطل، يعني كلام طمطماني لا علاقة له لا بعقل ولا لغة ونحو ذلك، وإنما الأصابع هذه أصابع حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى. طبعا حديث هذا الباب اليهودي في بعض الروايات قال إن الله يمسك السماوات على ذه وأشار إلى أصبعه، هذه الإشارة سيأتي معنا هي في إثبات القدر المشترك المعنوي، وأن هذه أصابع حقيقية لله جل وعلا. ولذلك قال حتى وجدت برد أنامله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى وجدت برد أنامله سبحانه وتعالى. نعم وشيخ لكل يد لله عز وجل خمس أصابع. نعم خمس أصابع. نعم هي خمس أصابع جاء في الأثار عن أكثر لكن ممكن عن زيادة. كيف أكثر لما عدد؟ لا ما جاء فوق خمس. لا أعلم جاء فوق خمس. لا أعلم. يقول إن الله يمسك السماوات بأصبعه والأرض ما أصبغ ثرى إصبغ جبال أصبغ خلق إصبغ خمس أصابع ما ذكر أكثر. قال سمعت أبي رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن عبيد السلماني. هذا الحديث يعني أحسن من جوده كما قال الدارقطني. هو الحديث طبعا اختلاف لا يضر يعني اختلاف لا يضر. اختلاف عند العلل نوعان، في اختلاف يضر وفي اختلاف لا يضر. والدارقطني في كتابه العلل بنى على مسائل الاختلاف، فيذكر الاختلاف مرات يضر ومرات لا يضر. يكون أصل الحديث صحيح وقع فيه اختلاف لكن ما يضر، يعني لا يضر أصل الحديث بمعنى يجعله محلا لنكار من حضرتك. أحسن من جوده الأعمش، وذلك قال هنا سفيان عن الأعمش، في رواية أخرى قال سليمان، وعن ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود نعم رضي الله عنه أكمل. عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات على أصبع. قال أبي رحمه الله جعل يحيى يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها. نعم وهذه الإشارة ثابتت في حديث ابن مسعود في الأصابع، وجاءت في حديث ابن عمر في الصحيح في القبضة، قال يقبضها ويبسطها وجعل ابن عمر يفعل يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة لتحقيق الصفة، صفة حقيقية. قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال يعني دفع للمجاز ودفع هذه الإشارة دل على أن صفة حقيقية. قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن منصور بن المعتمر. يونس هو ابن محمد شيخ الإمام أحمد، وشيبان هذا بن عبد الرحمن. نعم. قال عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. نعم هو المذكور خمس أصابع، لكن لعل باعتبار اليدين أنه قال والسماوات والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وطويات من يمينه. لأنه في حديث ابن عمر قال يقبضها ويبسطها يديه يقبضها ويبسطها، لكن في حديث ابن عمر ذكر القبض قبضة ذات نص القبضة، وفي حديث الذي معنى الإمساك. سبحان الله. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فذكر معنى حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو المحيى عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي خوفنا، فقال يا أبا القاسم كيف بيوم تكون الأرض على هذه والسماوات على هذه والماء على هذه والخلق على هذه يعني أصابعه، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأراضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. نعم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت وكيعا يقول يسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا يقول كيف كذا ولا يقول كيف كذا ولا لم كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود إن الله عز وجل يحمد السماوات على أصبع والجبال على أصبع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ونحوها من الأحاديث. نعم، وهذا تحقيق لما ذكرنا. نسلم جميع الشقول لا يليق بالله يحكم على الله. السني الموحد يشقول أسلم، هذا الفرق بيننا وبينهم. الجامي لو قرأت عليه هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرها، لو قرأت عليه هذه الأحاديث ايش يقول لك؟ ايش يقول؟ محال على الله. على الله. صحيح هذا الكلام. ليش محال؟ قياسا في المحدثات والمخلوقات، فهمت؟ محال بالقياس الشاهد الغائب، قياس الحق الشمول عنده. اينا صابع علامة جسمية وعلامة كذا وتركيب وخرابيط، تدخل لك في واحد الكلام لعنة الله عليه مجمعين، فيقول لك محال على الله. أما الموحد يقول نسلم صدق الله، قل صدق الله ومن أصدق من الله يقيل. أنا قوله لا يقال كيف كذا ولا لم كذا. أما الكيفية اعتراض على المعنى، لا يعترض على المعنى بالكيف، هذا المراد، لا يعترض على المعنى الظاهر بالكيف. ولذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقبله الدارمي في النقد لما طرحوا سؤال الجهمية هذا قالوا نقول على منطوق اللغة، الأصبع الأصبع معروف، أين ولا يقال لما كذا، هذا اعتراض على التلقي على الورود، يعني لا نطعن عليه في وروده فنرده ونقول لما كذا، لما يعني اعتراض على الورود، ولا كيف كذا اعتراضا على المعنى الظاهر، فلا نعترض على المعنى بإرادة الكيفية، لا، لأن الكيفية غير معلومة بالنسبة لنا. لا. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، هذا الحديث حديث الصورة، وحديث الصورة صححه الأئمة رحمه الله، صححه ابن عيينة سفيان والحميدي عبد الله بن الزبير وأحمد وإسحاق وغيرهم، فهو حديث صحيح. وهذا الحديث كما نبهنا من قبل، وهذا فقه مهم جدا، أنه لابد أن يعلم أن لله أن الصورة هي الوجه، يعني أدلة إثبات الصورة وأدلة إثبات الوجه باب واحد، مثل الكف والقبضة واليدين واليمين، واضح، باب واحد، دلالة واحدة، باب واحد، يعني يجري في مضمار واحد أو في سياق واحد. أما حديث الباب الذي معنا فإن الله خلق آدم على صورته، فهو أحاديث أخص، يعني يثبت معنى خاص في الصورة. هذا الحديث أجمع أئمة السلف على أن الضمير يرجع على الله، فإن الله خلق آدم على صورته كما جاء في الحديث أقصيت معنى صورة الرحمة، فالضمير يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. ثم معناه ومدلوله الذي ننطق به كما قال إسحاق وأحمد، ما ننطق به هو الحديث كما قال سفيان في قاعدة الصفات، سفيان بن عيينة قال تلاوته تفسيره، تفسيره تلاوته أو قراءته، يعني ما تقرأه هو تفسيره، هو معناه هو الظاهر. وقد ضل أناس في هذا الحديث، فمنهم من قال أن فإن الله خلق آدم على صورته المراد بها صورة آدم، فأرجع الضمير إلى آدم، واحتجوا بأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. قالوا الضمير يرجع للأقرب مذكور، أقرب مذكور آدم، قلنا هذا الكلام ليس صحيح، قاعدة هذه ليس أنها فاسدة، ولكن هذه القاعدة أن الضمير يرجع للأقرب مذكور إذا كان مثله أو مرادا للمتكلم، لكن الضمير هنا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، مراد المتكلم يرجع إلى الله. بدليل إيش؟ ربنا يقول سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التوقيع والتعزير راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والتسبيح إلى الله. ما يجي أحد يقول التسبيح يرجع إلى أقرب مذكور كما قال بعض غلاة الصوفية حتى يقول سبحان رسول الله، وهذا هو أدركهم ذاك ابن تيمية وتكلم. المهم فضمير لا يقال يرجع إلى أقرب مذكور مطلقا حتى يكون مرادا للمتكلم، هذه مسألة مهمة جدا في مسألة الضمير. ثانيا أنه في إجماع عن السلف، والإجماع إذا جاء على دلالة معنى انقطعت كل القواعد، هذه تصير غير معمول بها، يعني تصير مهملة. ثالثا لو قيل الضمير يرجع إلى آدم فإن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا يقتضي أن لآدم صورة قبل خلقه، وهذا باطل بنص القرآن كما قاله الإمام أحمد، أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق، لأن ربنا جل وعلا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فخلق ثم تصوير. وممن قال بهذا القول أبو ثور، وأبو ثور قال بأن الضمير يرجع إلى آدم، واحتج بأن إرجاع الضمير إلى الله تشبيه. ولذلك بعض رواة القصة، هذه كانت بعد مضور بأحمد المحنة، خرجت خبر عن أبي ثور، جاء خبر عن أبي ثور بعد مضور بأحمد بعد المحنة، بعد ضرب الإمام أحمد، جاء خبر لتلميذ أحمد أصحابه أن أبو ثور سئل عن هذه الصورة وقال يرجع الضمير إلى آدم، المراد بها صورة آدم. فالإمام أحمد تثبت من الخبر فقال لتلميذه أبي طالب صح عن أبي ثور، يعني ثبت عن الإمام أحمد، ثم قال أحمد هذا جهمي أو كلام، هذا كلام جهمي، من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهذا جهمي. ذكروا أن أبا ثور، وهذه يعني يحكيها مكي وأبي طالب القيسي، لأن بعضهم لما أورد قصة أبي ثور قال أنه قال الإمام أحمد لا نقول لا نشبه ربنا لأن ربنا ليس كمثله شيء، وكذا غلط، ظن كلام أبي ثور، ظن كلام أحمد كلام أبي ثور، جعله كلاما لأحمد، وهم عن غلط عن الإمام أحمد. فمكي أبي طالب يقول ولم أجده مسندا، يعني يقول أن أبا ثور هذا كلامه، ثم إن أبا ثور لما بلغ كلام أحمد حلف وندم واعتذر وقال أرجع عن مذهبي، هذه لو ثبتت لكانت توبة لأبي ثور، لكن هذه القصة أنا شخصيا لم أجد مسندة. في أبي ثور ورد أثر في تاريخ بغداد ظاهره الصحة أن عبد الله بن أحمد سأله أبوه من أين عدت؟ قال من جنازة أبي ثور، قال رحمه الله كان فقيا. بعضهم احتج بهذا، لكن إذا سلكنا مسلك الإمام أحمد، طبعا الإسناد هذا مع أنه ظاهر الصحة لكن في علة خفية ليس هذا موطن على، لكن لو صح هذا فإن هذا يكون بتوبة من أبي ثور لعلمنا ويقيننا بأن الإمام أحمد لا يصلي على الجهمين، هذا رقم واحد. ثانيا أنه لعل أبا ثور رجع، فتكون كلمة مكية أبي طالب في أنه أبا ثور لما بلغه إنكار أحمد عليه في المسألة وأنه جهم من قال هذا الكلام رجع إلى قول أحمد، فهمت؟ فيكون باب التوبة إذا جمعنا بينهما، على أن أبا ثور لم ينكر الصورة، لم ينكر الوجه، فهمت؟ أبو ثور لم يقل ليس لله وجه. أنا لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس ممن يتميع ويميع في مسألة حديث الصورة بحديث آدم، يعني عفوا حديث فإن الله خلق آدم على صورته، يقول إذا الرجل يثبت لله الصورة ويرجع الضمير إلى آدم ليس بجهمي، وهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، لأنه لو هذا ما فهم المسألة عند السلف. الذي ينكر الوجه هذا أكفر ممن ينكر رجع الضمير، وكلام كافر وجهمي، لكن أكفر. لماذا؟ لأن الوجه أظهر، بالعكس الوجه ما يحتاج نص لكثرة ظهوره، لا يحتاج نص أنه غير مخلوق، يعني كثر ظهور وضوحه صفة ظاهرة في القرآن والسنة، كثير من الآيات فيها وجه الله وجه الله. حتى واحد يعني يقول الإمام أحمد رجل قال له رجل أنا أقول إن وجه الله ليس بمخلوق، فقال ذلك الرجل أنا حتى يأتيني نص. قال أحمد هذا يحتاج إلى نص، وجعل يستعظم ذلك. يعني هذا قال يحتاج إلى نص أن وجه الله ليس بمخلوق. يعني مسألة إثبات الوجه هذه مسألة ظاهرة، فهمت؟ يعني من مسائل واضحة يعني، فمن أنكرها هذا أكثر. لكن السلف رحمه الله نظروا للمسألة من جهتين. الجهة الأولى أنه إذا أنكر الوجه هذا كفر، إذا أثبت الوجه ولم يرجع الضمير إلى الله أيضا كفر، لأنه يصير جهمي. على أن المسألة الثانية أدق إذا قولنا نجب الأولى، مفهوم؟ لأن ما تحتاج بلوغ، يعني ليست مسألة مدركة بالعقل إرجاع الضمير هنا. في تفسير الحديث أنت في اتباع، نعم عندك إجماع، عندك إجماع. يبقى واحد ممكن يقول لك طيب ممكن فلان لم يبلغه، واحد لم يبلغه الضمير أين يرجع؟ نقول من لم يبلغه يسكت، مفهوم؟ إذا واحد لم يبلغه قدر أنه لم يبلغه علم الضمير هذا أنه يرجع إلى الله، لم يبلغه هذا واجبه السكوت، لا يتكلم حتى يسأل ويبحث. أما أنه يتكلم ترى هذا ليس بمعلوم، ليس لأنه المسألة ليست بلوغية، ولكن لأنه تجرأ وتجاسر على ما وجب عليه أن يسكت فيه، تقحم برأيه، وهذا غير معذور. مثل أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول لك بعض الناس لم يبلغوا النص. طيب لماذا يفتي بالقياس؟ أنت إذا لم بلغ أطلب النص أولا حتى تستفي أن الباب ليس في نص، بعد ذلك تقول أقيس ضرورة، هذا لو قدر يعني أنك أهل لذلك. لذلك السلف ذموه، يعني حتى بهذا الوجه ذموه، مع أنه أوزائي له كلمة مرة معنا قال أن أبي حنيفة يرد الحديث، ونعم يرده الحديث، لكن حتى فيما لم يبلغوا فيما زعموا لو قدر أنه لم تبلغه بعض النصوص وأفتى، هل يكون معذورا؟ الجواب لا، لأن الشريعة ماذا قال؟ قال السلف لا أدري نصف العلم، يعني العلم نصفه، نصفه لا أدري، إما أن يبلغك. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس إياكم الظن، إياكم التكلف. التكلف ما هو؟ هو أن تتكلم فيما لا تعلم، فإن الله نهى نبيكم عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. من سئل عن علم فعلمه فليقل به، ومن لا يدري فليقل لا أدري. ولذلك القاعدة في هذا الباب نلخصها، أن من أرجع الضمير إلى آدم فهذا جهم، إذا أثبت الصورة أو لم يثبتها. اثنين، لو قدر أن شخصا لم يبلغه أن الضمير يرجع إلى الله فتكلف برأيه وأرجع الضمير باجتهاد إلى آدم فهو جهمي لدخوله، يعني هذا جهمي، هذا التكلف، هذا التكلف. نعم السلف قال التكلف، يقول أرطأ بن المنذر رحمه الله قال آية المتكلف ثلاث، المتكلف مذموم في كلام السلف وفي النصوص، وما أنا من المتكلف، ربنا ينزي نبيه ويبرئه صلى الله عليه وسلم. قال آية المتكلف ثلاث، أن يتكلم فيما لا يعلم، وأن ينازع من فوقه، وأن يتعاطى ما لا ينال. هذا المتكلف يدخل في شيء لا يعرفه ويتكلف فيه، هذا غير معقول. هذه يعني لذلك السلف كلامه في هذا شديد جدا، يعني باب الصفات خاصة ليس كغيره. يعني في الفقهيات نلومه، لو واحد جاء له سؤال ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار، اللي في النار من هم؟ رجل جهل الحق فقضى بهواه وقضى بخلاف حق. طيب كيف جهل الحق؟ ممكن تكون مسألة بلوغية ولم يعلم. قال لك القاضي متى يجتهد رأيه؟ بعد استيفاء الأدلة، يعني يستقري ويتقرى الباب كله ويبحث عن حادثته وواقعته، هل في الكتاب موجودة؟ يبحث يبحث يبحث، غير موجود، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بدلالة الخطاب ولا دلالة الإشارة. يروح للسنة، وبعد ذلك يروح الآثار الصحابة، بعد يروح الأقضية الصالحين، فلا يجد أحد قضى على مسألته. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال فإن لم تجد قال فلتتقدم أو تتأخر ولا أرى التأخر إلا خير لك. يعني هذه مسألة ضرورة، يعني ما وجد شيء يتقدم يتأخر. قال شاور من حولك، انظر يا جماعة هل قضي بها قبلي، هل في ناس كذا، هل وطأني فلان، هل يسأل. ابن مسعود في مسألة المرأة التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقة نحو ذلك، ظل 3 أيام، قال أمهلوني 3، يبحث ينظر ينظر ينظر، فلما قضى جاء صحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقضاء، ففرح. يعني بعد من استوفى الباب، هذه مسائل فروعية نوازل، ما في أنك والله تسأل تدخل في شيء لا تعلمه وبعدين تقول أنا معذور يا جماعة أنا ما لا، أنت من البداية إذا لم يبلغ أسكت، قل لا أدري، الله أعلم، سأبحث، جاءت مسألة بلوغية أبحث، أما أنك تتكلف لا تعذر. والشأن كل والشأن كما ذكرنا هنا في الحديث أنه لو قدر أن شخص لا يعلم كلام السلف في إرجاع الضمير إلى آدم، في إرجاع الضمير إلى الله، وقال بأن الضمير يرجع إلى آدم، هذا جهمي، لا لأن المسألة ليست بلوغية. يقول بعض الناس أنت قلبتها مسألة فطرية، لا، هي المسألة أنا أجهمه من جهة التكلف، دخل فيما لا يعلم، فلا يعذر عند السلف في باب الصفة، فهمت؟ وإنما علي أن يسأل، يبحث في الباب كذا، إذا لم يجد شيء باب الصفات ماذا؟ السكوت، يسكت، الله أعلم، أنا ما بلغني شيء حتى يبلغني. أما أنه يدخل ويقول لا لو أرجعت الضمير إلى آدم هذا تشبيه وأنت مشبه وكذا، ترى هذا خطير، يعني صلى الله عليه وسلم وعافيته. في من أرجع الضمير إلى الرجل، وأحمد هذا جهمه أيضا، قال المراد بذلك المضروب، وهذا مذهب بن خزيمة أنه فإن الله خلق آدم على صورته هي صورة المضروب، وهذا كلام باطل، فإنه لا يقال آدم خلق على صورته، لا يقال الأب يشبه الإبن، فهمت؟ لا يقال الأصل يحمل على الفرع، الفرع يحمل على الأصل، هذا حقيقة ركاكة في الأسلوب وركاكة في اللغة. ومنهم من قال صورة الطين، هذا أيضا تجهم، ومنهم من قال أن فإن الله خلق آدم على صورته المراد بالصورة الملك والقدرة، وذهب لجماعة من الأشعرية كالغزالي والرازي، وهذا كله تجهم. ولا يقال أيضا في تفسير المطابق أن المراد بذلك فإن الله خلق آدم على صورته يعني آدم سميع الله سميع، هذا لازم، الحديث يثبت القدر المشترك باللازم، لكن بالمطابقة نقول ما ننطق به، ما نطقناه هو تفسيره، ما تنطق به فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا هو المراد الظاهر. أما أن القدر المشترك المعنى، وهذا يثبت بعموم كثير حديث الصفات من حديث إشارة ومن ومن ومن، لكن لا يجعله تفسيرا مطابقا. نعم، ويثبت قدر الفارق أيضا. نعم نعم، القدر الفارق طبعا، لأن نتكلم هذا صفة، في إثبات صفة لله، الصفة لله ثابتة بالصورة والوجه في أحاديث، في آيات وأحاديث كثيرة، الوجه والصورة، وهذا يثبت معنى خاص في الصورة، فهمت؟ هذا المعنى الخاص هو الذي نقرأه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة. هنا تفضل. قال حدثني أبي قال سمعت الحميدية وحدثنا سفيان بهذا الحديث ويقول هذا حق، فيتكلم وابن عيينة ساكت. قال أبي رحمه الله ما ينكر ابن عيينة قوله. نعم. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن العمشي عن حبيب بن ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، وهذا صحاح أحمد، صح معناه صحاح إسحاق، مع أنه اختلف وقفه ورفعه. نعم. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا حسن بن موسى الأشب قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم قال حدثنا رجل قال حدثنا رجل أنا ابن رواحة قال للحسن هل تصف ربك عز وجل قال نعم أصفه بغير مثال. نعم، أصفه بغير مثال، يعني أثبت الصفة بغير مثال، نفي التمثيل، واضح. نعم، تكلمنا عن هذا من قبل، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في درس قادم إن يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.